يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. فضيلة الدكتور، كنا توقفنا عند مسألة إبطال العمل وسقتم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، نستكمل ما تبقى في حديث أبي جحيفة أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكرنا بعض الأقوال وكان من آخرها قول القرطبي. هنا يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: من احتج في هذه المسألة التي هي إبطال العمل المندوب كالصيام الذي هو موضوع البحث، أصل الكلام كله في تفطير سلمان لأبي الدرداء، نعم، من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فجاهل بأقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء فيها على قولين. أولا، ابن عبد البر رحمه الله مذهبه مالكي المذهب، ومع ذلك خالف المذهب في مسائل، خالف المذهب في مسائل هي موجودة يعني في التمهيد وغيره من كتبه. عندنا مدون مسائل، المسائل التي خالف فيها ابن عبد البر الإمام مالك من خلال كتاب التمهيد، فهو متبع للدليل وليس بمقلد، وهو حافظ المغرب رحمه الله. من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فجاهل بأقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء فيها على قولين، فيقول أكثر أهل السنة لا تبطلوها بالرياء، أخلصوها لله تعالى. وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. ابن عبد البر حينما يقول هذا الكلام، هل رد على الأقوال الأخرى أو ما رد؟ يعني من احتج في هذه المسألة بقوله تعالى لو تبطلوا أعمالكم فجاهل بأقوال أهل العلم، يعني في تفسير هذه الآية، في تفسير هذه الآية، وأن المراد بالنهي عن الإبطال هنا بالرياء مثلا أو بارتكاب الكبائر كما قيل، لا أنه بقطعها إما تركا بالكلية أو مع الاستئناف. نعم، يقول جاهل بأقوال أهل العلم، نعم، في تفسير الآية، نعم، يعني لا في مدلولها. يقول العيني: قلت من أين لأبي عمر هذا الحصر، من أين لأبي عمر هذا الحصر وقد اختلفوا في معناه، فقيل لا تبطلوا الطاعات بالكبائر، وقيل لا تبطلوا أعمالكم بمعصية الله ورسوله، وعن ابن عباس لا تبطلوها بالرياء والسمعة، وعنه بالشك والنفاق، وقيل بالعجب، فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقيل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، على أن قوله ولا تبطلوا أعمالكم عام يتناول كل من يبطل عمله سواء كان في صوم أو في صلاة ونحوهما من الأعمال المشروعة، فإذا نهي عن إبطاله يجب عليه قضاؤه ليخرج من عهدة ما شرع فيه وأبطله. الآن كلام بن عبد البر كأنه يميل إلى أن مسألة إبطال العمل، الإبطال الحسي والخروج منه قبل إتمامه، لا يدخل في الآية، لا يتناوله عموم الآية، لأن أقوال المفسرين من السلف من المتقدمين ما في هذا المعنى. نعم، لكن العيني يقول من أين له هذا الحصر، من أين له هذا الحصر؟ وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي أن إذا اختلف السلف في تفسير لفظ من القرآن أو آية أو معنى من المعاني أو دلالة، يعني حكم شرعي، على قولين أو على ثلاثة أو على أربعة، ثم لاح لمتأخر قول جديد بمعنى أنه عموم اللفظ يتناوله ولا يأباه ويوجد ما يشهد له، وإن لم ينتبه له من سلف، هل يجوز له ذلك أو لا؟ نعم، في كلام الأئمة المتأخرين كشيخ الإسلام وغيره فيه تجديد، نعم، لكن ليس هذا لكل أحد. كن يقول أنا أفهم النصوص، أنا عربي وأفهم النصوص وآتي بأقوال لم أسبق إليها، لا، إنما هذا لمن هذا لمن ملك الأدوات، بلا شك ملك الأدوات، وصار استحضار النصوص، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا، نعم، في ذهني استحضار النصوص في ذهني يسير، بحيث إذا قرأ أو أراد أن يفسر آية استحضر ما في المعنى من آيات، واستحضر ما في المعنى من أحاديث، نعم، فإذا لاح له معنى لم يسبق إليه فرب مبلغ أوعى من سامع. أما شخص لا يعرف شيئا أو يعرف شيئا يسيرا أو بحث هذه المسألة مستقلة وغفل عما عداها مما قبلها وبعدها، ثم أراد أن يأتي بقول لم يسبق إليه، فليس لكل أحد. ولذا نسمع أحيانا على ألسنة الكتاب وعلى من ليس من العلم في قبيل ولا دبير يفسر الآيات على مزاجه، على هذا لا يجوز بحال. من قال في القرآن برأيه، نعم، فليتبوأ مقعده من النار، الأمر الوعيد شديد في مثل هذا في تفسير القرآن بالرأي، لكن تفسير بالرأي المستند على النصوص وعلى الإحاطة بأقوال سلف هذه الأمة وعلى ما جاء في لغة العرب وساعتها، هذا له ذلك إذا تأهل. ولذا نجد في كلام المتأخرين من التفسير من التفاسير والاستنباطات التي لم يسبقوا إليها، لكن هذا لأهل من تأهل وليس لكل أحد. يقول العيني: من أين له هذا الحصر وقد اختلفوا في معناه؟ ثم ساق الأقوال على أن ثم قال على أن قوله ولا تبطلوا أعمالكم عام يتناول كل من يبطل عمله سواء كان في صوم أو في صلاة ونحوهما من الأعمال المشروعة، فإذا نهي عن إبطاله يجب عليه قضاؤه ليخرج عن عهدة ما شرع فيه وأبطله. وأقول إن دخول المسألة التي نبحثها في الآية دخول أولي، نعم، الدلالة عليها ظاهرة، نعم، فالإبطال ظاهر في الانصراف عن العمل، والدلالة على الحسي أوضح منها في الدلالة على المعنوي، وإن كان قد يكون أثر المعنوي أشد من أثر الحسي، لسيما مثل الشرك الخفي، الرياء ونحوه. ومن وجه باعتبار أنه يتعلق بالأصل، بأصل الدين، فهو أظهر من الإبطال الحسي من وجه آخر، نعم، لأنه يتعلق بفرع لا بالأصل. من جهة أخرى الإبطال الحسي أبلغ من الإبطال المعنوي كالرياء، باعتبار أن الإبطال الحسي، نعم، يقضي على العمل من أصله، يعني شخص صلى أراد أن يصلي ركعتين، صلى نصف ركعة مثلا، ركع وانصرف من الصلاة، نعم، هل هذا يستوي مع من عرض له يسير رياء مثلا وطرده؟ لا يستوي، فهو من هذه الحيثية أشد. قال ابن المنير من المالكية في حاشيته، عرفنا أن ابن المنير زين الدين وناصر الدين اثنين، أحدهما له حاشية والآخر له المناسبات. قال صاحب الحاشية: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان ونحوه. فمذهب الشافعية في هذه المسألة أظهر. ابن المنير مالكي ويقول: ليس في تحريم الأكل، يعني في إبطال العمل المندوب، يعني ومثل له بالأكل في صوم النفل الذي جاء في حديث الباب، من غير عذر إلا الأدلة العامة، يعني مثل الآية ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام، كحديث سلمان خاص في الصوم فهو مقدم على عموم الآية. فمذهب الشافعية في هذه المسألة أظهر، وهو مذهب الحنابلة. يقول ابن حجر وهذا إنصاف. إيش معنى إنصاف؟ أنه خرج عن مذهبه لما يقتضيه الدليل. وفي المقنع لمن؟ ها؟ المقنع في الفقه الحنبلي. نعم، ولا المقنع في القراءات ولا إيش؟ فيه مقنع آخر؟ فيه كتب كثيرة، لكن المقنع في مثل هذا السياق. وقد ذكرنا انقلنا عن المالكية وعن الحنفية وعن الشافعية، إذن لابد أن ننقل عن الحنابلة. إذن المقنع لمن؟ للموفق بن قدامة. ألف كتب متدرجة لطلب الفقه الحنبلي، فجعل العمدة للمبتدئين، والمتوسطين لهم المقنع على روايتين، ثم الكافي الكافي هذا بالنسبة للمنتهين في إطار المذهب، والمغني للمذاهب بأدلتها. في المقنع مع وشرحه الكبير يقول في المقنع ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه شرع في صلاة تطوع، المسألة يحتاجها كثير من الناس لا سيما في المسجد الحرام. شرع في الراتبة مثلا بعد الفريضة، ثم قيل الصلاة على الأموات. نعم، يقطع هذا التطوع. أو صلاة القيام مثلا يكون ما عرف الوقت نودي له ساعة واحدة، لكونه يخفف الركعتين من أجل صلاة القيام ويلحق بالإمام وهو مشغول بعبادة. لكن الكلام على صلاة الجنازة التي تفوت وفيها الأجور. نعم، كل صلاة كل جنازة فيها قيراط. المقصود إذا شرع في الراتبة وقيل الصلاة على الأموات، هل يقطع الراتبة أو يلزمه إتمامه؟ نعم، يقول من شرع في صوم أو صلاة تطوعا، وهذا مثل ما سبقت الإشارة إليه في المفاضلة في الأعمال. نعم، التفاضل في الأعمال. من شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه يقول الشارح لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان، وقال ابن عباس إذا صام تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه، وإذا دخل في صلاة تطوعا إن شاء أن يقطعها قطعها. وقال ابن مسعود متى أصبحت تريد الصوم فأنت على خير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. هذا قول أحمد والثوري والشافعي وإسحاق. وقد روى حنبل عن أحمد أنه إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، وهذا محمول على أنه استحب ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات. شوف الرواية الأخرى عن الإمام، إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه. شو معنى أوجبه على نفسه؟ بنذر مثلا ولا فيه؟ لا، إذا أوجبه على نفسه ما يدخل في الخلاف أصلا، إذا دخل في صوم واجب. طيب كيف الخلاف في النفل؟ طيب كيف أوجبه على نفسه؟ أوجبه على نفسه بالشروع. بالشروع فيه؟ نعم، يعبرون أحيانا بالشروع بالإيجاب، يعني شخص أوجب على نفسه بمعنى أنه شرع في عمل. نعم، وإلا فالأصل وليس بمطلوب بواجب عليه. وقد روى حنبل عن أحمد إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، وهذا محمول على أنه استحب ذلك، يعني استحب القضاء والإعادة، أو نذره. نعم، أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات، لأن اللفظ أوجبه على نفسه يحتمل أنه بالشروع أو بالنذر. فإن كان بالشروع فالإعادة استحباب، وإن كان بالنذر فالحكم حكم الأصل وهو الوجوب. ثم قال: فصل. وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكيد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما. حتى لو أفسد الحج أو العمرة يمضي في فاسده ويكمل ولو كان فاسدا، ثم بعد ذلك يقضي. وهذا خاص، يعني من أبطل الصلاة، نعم من أبطل الصلاة هل يمضي فيها؟ ما يمضي، يقطعها. من أبطل الصوم هل يمضي فيه؟ لا يمضي فيه بل يقطعه، بخلاف الحج والعمرة فإنه يمضي في فاسدهما ومع ذلك يلزمه القضاء. ولا يجب قضاؤهما إذا أفسدها ولا يجب قضاؤها إذا أفسدها إلا الحج والعمرة، فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكيد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما، ولو اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين لم يكن له الخروج منهما. اعتقد أنهما واجبان ولم يكونا واجبين، تبين أنهما غير واجبين، يعني توقع أن حجه في الفريضة باطل، ثم تبين أنه صحيح، وحج الحجة الثانية على أنها قضاء عن حجة الإسلام، ثم تبين حجة الإسلام مجزئة. نعم. لم يكن له الخروج منهم، يعني شخص انتهى من أعمال الحج وأخر طواف الإفاضة، ولما أراد أن يخرج قال يطوف للإفاضة والوداع، لكنه عند الطواف نسي طواف الإفاضة فطاف للوداع. نسي النية التي تجمع بين الطوافين. نعم طيب. نسي النية فطاف للوداع، فقيل له أن طوافك وقع عن الوداع ولم يقع عن الإفاضة الذي هو ركن الحج، فحجك غير صحيح. فأراد أن يأتي به من العام القادم، ثم سأل بعد أن وقف بعرفة مثلا، فقيل له حجك صحيح، قام طواف الوداع مقام طواف الإفاضة، وبيقول هذا جمع من أهل العلم، ولو نوى الوداع لا يقع عنه، كما لو حج نفلا ابتداء وهو لم يحج الفريضة كان يقول أهل العلم يقع عن الفريضة. فهنا ينتقل من كونه وحج واجب إلى نفل. طيب قال نفل أنا لا أريدك ماما، بيمشي نعم بعد عرفة. نعم لا يلزمه، لم يكن له الخروج منه. وقد روي عن أحمد ما يدل على أنها تلزم بالشروع، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائما متطوعا أيكون بالخيار والرجل يدخل في الصلاة له أن يقطعها؟ قال: الصلاة أشد، أما الصلاة فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف، إن قضاها فليس فيه اختلاف، يعني يبرأ من عهدتها. ومال أبو إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول وقال: الصلاة ذات إحرام وإحلال، فلزمت بالشروع فيها كالحج. وأكثر أصحابنا على أنها لا تلزم أيضا، وهو قول ابن عباس، لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه، كالصدقة والحج والعمرة، والحج والعمرة يخالفان غيرهما بما ذكرنا، لأنه جاء التنصيص عليهم. نعم جاء التنصيص عليهم في قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقضاء الصحابة على هذا أنه يلزم الإتمام. المترجح عندي بالنسبة للآية أنها على عمومها، وأن من شرع في عبادة سواء كانت واجبة أو مندوبة أنه لا يقطعها لعموم النهي، لكن إن كانت هذه العبادة واجبة حرم عليه قطعها لغير عذر، وإن كانت مندوبة كره له قطعها من غير عذر. نعم لأن القطع مناف للشروع فيأخذ حكم المناف الحكم. نعم، فيأخذ حكم مناف الحكم. فإن كان الحكم الوجوب فالقطع حرام، حرام. وإن كان الحكم الاستحباب فالقطع مكروه. في مسائل، مثلا شخص شرع في صلاة فدعاه أبوه، نعم، أو دعته أمه، من يجب عليه إجابة طلبه؟ والصلاة نفترض أنها فريضة ونفترض أيضا أنها نافلة. نعم، يقطع ولا ما يقطع؟ على الخلاف، على الخلاف المتقدم. يعني عند الحنفية لا يجوز، عند المالكية هذا عذر يجوز، نعم، وعند الشافعية والحنابلة ما فيه إشكال، يقطع. طيب، جريج لما نادته أمه فلم يقطع الصلاة، نعم، هل كان النداء في وقت الصلاة، في أثناء الصلاة أو بين صلاتين؟ لأنه يتكلم، يقول أمي وصلاتي، ويحتمل أنه يتكلم، وفي شرعهم مثل هذا يجوز. نعم، ويحتمل أن يكون الكلام ليس بلسان الحال، يعني كأنه متردد بين أمه وصلاتي، يعني ليس بلسان المقال، أم لسان المقال. نعم، احتمال، كل هذه احتمالات، ومع ذلك تجب عليه ويلزمه إجابة أمه. نعم، ومثل ما قلنا في السابق أن إذا كانت نافلة يلزم، إلا إذا عرف من حالها أنها إذا عرفت أنه يصلي، نعم، تتركه فسبح مثلا وكفت عنه، هذا أولى بلا شك. لكن إذا كان لا يتم مرادها إلا بقطع النافلة يقطع. من أين أخذنا أن إجابة جريج لأمه واجبة؟ من كونها دعت عليه وأجيبت، وأجيبت الدعوة. وإن كان ترتب عليها كرامة لجريج مما أظهر فضله، لكن مع ذلك عوقب، فدل على أن الإجابة واجبة. المسألة الثالثة، من شرع في فريضة منفردا، جاء والجماعة قد صلوا فأقام وكبر للإحرام وصلى ركعة ثم أدرك جماعة، جاء جماعة وصلوا، العلماء سيما عند الحنابلة يقولون انقلب منفرد، نعم، فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وهذا وإن لم يكن إبطال كلي إلا أنه إبطال جزئي. يعني كان مفترض لا يجوز الخروج من الصلاة، نعم، فقلبها إلى نفل والوقت متسع، نعم، ليدرك فريضة مثلا، أو ليتدارك شيء يفوت مما يضر به أو بغيره، هذا لا شك أنه عند الحنابلة هذا نصهم، انقلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني أدرك أن هناك جماعة يصلون فأراد تحصيل الجماعة فقلبها إلى نفل، وحينئذ أبطل النية من فرض إلى نفل، فيجيزون مثل هذا، وله علاقة بمسألتنا. العكس، إذا أحرم كبر الإحرام بنية النفل ثم تذكر أنه لم يصلي مثلا، نعم، فأراد أن يقلبها فريضة، لا سيما وأنه لو استمر في النفل خرج الوقت مثلا، يعني ما بقي من الوقت إلا ما يسع ركعتين، فقال لو اتممت الركعتين خرج الوقت فخرج، فهل يقلب أم لا؟ نعم، عندي يا شيخ أنه ما يقلب، ولا وإنما يقطع النفل مباشرة، يقطع النفل، نعم، ثم يشرع من جديد، نعم، يشرع الفريضة من جديد، لأن هذا عذر بيقطع النافلة. أما قلب النية من نفل إلى فرض، لا سيما قبل الشروع في الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام، فهذا يترتب على الخلاف في حكم تكبيرة الإحرام، فمن يقول إنها ركن يقول داخل الماهية، وحينئذ لا يجوز له نقل بالنية، وهذا قول الجمهور. ومن يقول أن تكبيرة الإحرام شرط كالحنفية يقول الشرط خارج الماهية، فله أن يقلب قبل الشروع في الركن الذي يليها. صلى الله عليكم. بقي شيء معنا في الحديث غير أطراف الحديث فقط؟ نعم. فيه أطراف غير طرف واحد؟ لا فيه أكثر، فيه أكثر من طرف. نعم. طرفين. طيب، نتركه في حلقة قادمة إن شاء الله، مطلع الحلقة القادمة نبدأ بالأطراف ونستكمل ما تبقى بإذن الله تعالى في هذا الباب. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.